الفظيع وهو طبيب. ثم تتبعت الأمر فوجدت أن هناك جروبات، مجموعات لهؤلاء الشباب يشجع بعضهم بعضا على الانتحار ويزينون الفكرة لأنفسهم. ثم هناك من مات منتحرا بسبب لعبة على الإنترنت، كلعبة الحوت الأزرق ولعبة البوبجي. وهذا كما ذكرنا ينذر بالخطر، ولا بد وأن ننتبه، ننتبه كآباء وأمهات لأولادنا في بيوتنا، لا سيما وأن الإنترنت قد دخل كل بيت وعلى كل هاتف. إذن لا بد من النصيحة ولا بد من التوجيه. أولا، حكم الانتحار وحكم المنتحر. الانتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه، وهذا من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تقتلوا أنفسكم، يحتمل لا يقتل بعضكم بعضا، لأن الأمة الواحدة كالنفس الواحدة، ويحتمل لا يقتل الإنسان نفسه. وتوعد الله عز وجل من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أي ندخله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن مات منتحرا فهو متوعد بالخلود في النار، يتعذب فيها بالأداة التي قتل بها نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أو يجأ بها بطنه، يعني يطعن نفسه، يطعن بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث في الصحيح، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء فهو يعذب به يوم القيامة. وهذا وأيضا في الصحيح ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا أصابه جرح، أصابه جرح فقطع يده بسكين، فما رقأ دمه، أي من قطع فمات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، عبدي بادرني بنفسه فله النار، أو حرمت عليه الجنة. هذه الأدلة تدل على خطورة هذا الذنب، وأنه من أكبر الكبائر عياذا بالله تعالى. وقاتل نفسه هذا، إما أن يفعل ذلك مستحلا فهذا عياذا بالله يكفر ويخلد في النار، وإما أن يفعله كمعصية هو يعلم أنه حرام لكنه قتل نفسه، فهذا في خطر المشيئة يوم القيامة. إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه. والدليل على ذلك حديث الطفيل بن عمرو رضي الله عنه أنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل، فاجتووا المدينة، فمرض هذا الرجل فأخذ بمشاقص. المشاقص أي السهام القصيرة، فأخذ بمشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه أي نزل منها الدم بغزارة، فلم يرقى الدم حتى مات. فرآه الطفيل في نومه، رآه وهيئته حسنة، قال: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه أيضا، رأى يده هذه وهي ملفوفة بلفافة، فقال: وأما يداك فلن نصلح لك ما صنعته بنفسك. فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا حديث في الصحيح، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا دليل على أنه لا يكفر إذا كان يعتقد أنه معصية، لكن حملته نفسه على الانتحار. ومثل هذا يصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين. هذا حكم الانتحار وحكم المنتحر، كما ترون من كبائر الذنوب. ثم إن المنتحر هذا يقدم على الانتحار لأسباب كثيرة، تجمع هذه الأسباب في عدم الصبر على مر القضاء. الصبر عبادة، والصبر واجب، صبر على طاعة الله، وصبر على عن معصية الله، وصبر على مر القضاء. لا بد من البلاء في الدنيا، هذه طبيعة الطريق، هذه سنة كونية سنها الله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الدنيا دار امتحان، الدنيا ممر وليست مقرا، الجنة هناك في الآخرة. الدنيا هذه لا تستوي ولا تستقر على حال، بل لا بد من المداولة بين الأيام، يوم حل ويوم مر. الله عز وجل يعافي ويبتلي، ولا بد من ذلك لينظر عز وجل من يطيعه ممن يعصيه. ماذا يفعل العبد عندما يمر به بلاء؟ الواجب الصبر، والمستحب الرضا، أن يرضى الإنسان عن الله فيما قدره عليه. وإن البلاء هذا إذا أصاب الإنسان فصبر عليه، فإن الله ينزل أضعافه رحمات، ولا يمكن أن يستمر عسر، بل إن مع العسر يسرا، ولا بد وأن يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يصبر ويرضى، والأعلى مقام الإحسان أن يشكر ثم يدعو ربه عز وجل أن يفرج كربه. وكذا أيضا ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، فإنه من العبادة. فجماع الأمر أنه لا يصبر على مر القضاء. وكذا ضعف الدين، ضعف الالتزام بالدين والمعاصي عياذا بالله تعالى. فمثلا أحدهم قرأت عنه ما الذي أوصله لحالة الاكتئاب، يقول: وقد كتب هذا عندما كان عمري 18 عاما، أي رأى صورة إباحية. هذه البداية، المواقع الإباحية هذه تؤدي إلى مرض نفسي، تؤدي إلى حالة من الاكتئاب عياذا بالله تعالى. المعصية مرة، المعصية شؤم على أصحابها عياذا بالله. لا تظنن أبدا أن المعصية تفريج للشهوة، ولا تظنن أبدا أن المعصية خير، لا والله، المعصية مرة وعواقبها وخيمة. هذه الصور الإباحية والمواقع الإباحية تنتهي بأمراض نفسية، وتنتهي بحالة من الاكتئاب الحاد، تستمر مع الإنسان إلى أنه يكره نفسه ويكره الحياة. في أحد الأيام، في أحد السنوات، جاءني شاب يسألني عن الخلاص من العادة السرية، من الاستمناء باليد. يقول: إني أشعر بحالة نفسية رهيبة، عنده مرض نفسي بسبب هذه المعصية التي يرتكبها، فما بالك بأن يري الإنسان عينه ما حرمه الله، أن يري الإنسان عينه ما لا يستطيع الوصول إليه لأنه محرم في ديننا. هذا يؤدي إلى حالة نفسية، مرض نفسي يستمر مع الأيام، مع أنه متزوج، ويترك ما أحله الله لينظر إلى ما حرمه الله، ينتهي بمرض نفسي. والآن هذه المعصية في يد كل إنسان، وما أسهلها ابتلاء من الله عز وجل لينظر من يخافه ويتقيه ممن لا يخافه ولا يتقيه. فيتقي العبد ربه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويبحث الإنسان عن الحلال الطيب الذي أحله الله عز وجل. الجماع في الأمر كله هو المعصية، معصية رب العالمين وعدم القرب منه سبحانه وتعالى، قلة وضعف الإيمان. لذلك يا عباد الله، لا بد وأن ننتبه، أن ننتبه لأنفسنا، وأن ننتبه لأولادنا. أولادنا في البيت لا يترك الولد أبدا مع الإنترنت بمفرده، ولا يسمح للولد بالعزلة، ولا أن يقعد وحيدا، وإنما لا بد من المراقبة. نفوسنا ضعيفة، نحتاج إلى من يراقبنا، ونحتاج إلى من يذكرنا. لذلك أوجب الله النصيحة، وأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن نفوسنا ضعيفة. وخلق الإنسان ضعيفا كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة في أمر النساء، خاصة في أمر الشهوة، فيحتاج الإنسان إلى من يذكره وإلى من ينصحه. لا يترك الولد أبدا لا تدري ماذا يفعل، ولد يتابع لعبة البج هذه، أخذ سكين في حقيبة وذهب وقتل معلمته التي تعلمه وتعطيه درسا خصوصيا، وكلكم سمعتم عن ذلك. لماذا قتل؟ يقلد اللعبة التي يلعبها. أين الأب؟ أين المسؤول؟ أين الذي ولاه الله مسؤولية الأبناء؟ أنت مشغول بلقمة العيش، وهي في البيت مشغولة بالواتس والفيس وغير ذلك، وهذا الولد كل في مجاله، كل في مجاله. ذهب الولد مع نفسه وأتى بسكين وأخفاه في حقيبته وذاهب لدرس، وبينما المعلمة ذهبت لتأتي له بما قام وقتلها بالسكين. في التحقيقات لما فعلت ذلك؟ يقلد اللعبة. شاب آخر ينتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق، ومواقع الإنترنت هذه عليها مواقع سحر، وقد يلبس الولد وهو في البيت بجن وهو جالس أمام الإنترنت وأنت لا تدري ماذا يفعل ابنك. مسؤولية، أمانة، لا بد من المراقبة حتى نستطيع أن نخرج بأولاد أسوياء، أولاد صالحين، صالحين لك أولا وصالحين في المجتمع، أعضاء نافعين، لا أن يخرج هذا الولد مكتئب، وهذا الولد مريض نفسي، وهذا الولد كذا وكذا. تبدأ من المراقبة وحسن التربية، التهذيب والتوجيه والاستمرار على ذلك. ليست التربية كلمة وتذهب، ليست التربية نصيحة وأن الولد سيلتزم بها، بل لا بد من متابعة، ولا بد من تكرار، ولا بد من مراقبة، ولا بد من محاسبة، وأن تنظر هل الولد ينفذ الذي تقول أم لا. هذه التربية معاناة لكنها بأجر، تقوم بما عليك وما أمرك الله عز وجل به. لا بد وأن يربى الولد على حب الله وحب رسوله وحب الصحابة رضي الله عنهم وحب القرآن، وأن يحفظ القرآن وفي صغره، لأن القرآن نور وشفاء لما في الصدور وموعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. يربى الولد على حفظ القرآن حيث يكون في صدره النور الذي يحفظه ويحميه ويوجه الولد. وإذا وصل إلى سن السابعة يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعشر. ثم التربية لا بد فيها من رفق، ولا بد فيها من إظهار العطف والحنان، وأن يكون ولدك في صدرك. لا بد كما قال علي لاعبه سبعا لينشأ الولد مستقيم نفسيا، ليس عنده عقد نفسيا. فقه الضرب هذا يا عباد الله، الضرب لا يجوز أن يكون مبرحا، بل إذا ضربت فأوجع ولو مرة. من ضرب انظر للضرب، لا يجوز له أن يرفع يديه هكذا، لا يجوز له أن يرفع يده هكذا، إنما الضرب هكذا هكذا، حتى في إقامة الحد يضرب هكذا. والضرب يكون للتخويف، ضرب حب، تضرب ابنك وأنت تحبه، تضرب ابنك خوفا عليه، تضرب ابنك تهذيبا، ليس انتقاما، ليس أنك تضربه كعدو كما نرى فهذا يولد حالات سلبية، وقد يشعر الولد بالتسلط، وقد يشعر بالخوف الشديد الذي يؤدي به إلى حالة نفسية قد تنتهي بما لا يحمد عقباه. المجموع كله حسن التربية وحسن التهذيب، فإذا فعلنا نربي أولادنا تربية سوية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله منه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب هذا منها من أسباب الانتحار وأعراضه العزلة والوحدة. يميل الولد إلى عزلة المجتمع وإلى أن يعيش وحيدا، لا يريد أن يختلط بأحد، لا يريد أن يختلط بأحد ولا يستطيع التعامل مع الناس. هذه البداية. لذلك من أضرار مواقع التواصل الاجتماعي قطع التواصل الاجتماعي، من أضراره التي تسمى بالتواصل هي قطع وليست بتواصل. تعودنا على السؤال عن طريق الكتابة حتى لا يرفع أحدنا سماعة التليفون ويتصل بقريبه، وإنما يكتب فقط. وصارت معظم الأوقات تقضى في البيوت، فما بالك بطفل بشاب ينتظر منه أن يعيش في المجتمع، أن يتواصل مع أفراد المجتمع، وقته كله جالس على كرسي في عالم الوهم وعالم الخيال، يقلب المواقع ويكلم فلانا وفلانا وفلانا. هذا الولد يتربى على العزلة، لا يستطيع مواجهة المجتمع، لا يستطيع التواصل مع الأفراد، فتنشأ عنه الأمراض النفسية. إنما لا بد من أن يعود الولد الاختلاط بالمجتمع المنضبط وتحت عينك، وأن يعود على رياضة بدنية تنفعه. كذلك أيضا إذا وصل ابنك إلى سن البلوغ، عوده السعي على طلب الرزق. حتى وإن كنت غنيا، حتى وإن كنت ذا مكانة في المجتمع، أنت انتهى أمرك. هذا الذي في رقبتك لابد أن يعود على السعي، لابد أن يعود على العمل حتى لا تبطل يده، حتى لا يكون بطالا. هذا سن العمل، سن العمل. هذا السن إن صبرت عليه وقلت حتى يتخرج انتهى، ضاع الوقت، سيتخرج ويكون بطالا. والبطالة عياذا بالله عز وجل تؤدي إلى أمراض نفسية، والبطالة تصل إلى هذه النهاية، السوء عياذا بالله تعالى. لذلك لا بد وأن يعود الولد العمل، يعود العمل ليس أن يحصل رزقه وأن يكون رشيدا في المجتمع. وهذا أيضا من الأسباب التي تحافظ بها على ابنك ولا تعرضه لهذه الأعراض السيئة التي تكلمنا عنها وذكرناها. خلق الله الرجل ليعمل في الأرض، خلق الله المرأة سبحان الله من الرجل، لذلك جعلت شهوتها فيه. الرجل خلق من الأرض لذلك جعلت شهوته فيها، شهوته في أن يسعى، في أن يكد ويتعب ويكتسب رزقا. ما خلق الولد ليقال هذا مراهق، وهذا في المدرسة ما زال يتعلم، وكذا وكذا وكذا. السعي تحمل المسؤولية يبدأ مع سن المراهقة، فيتعود الولد. ابحث له عن عمل مناسب وتحت عينك أيضا، حتى يتعود على الاختلاط بالمجتمع، حتى يتعود على ألا يكون بطالا أو عالة على غيره. وبذلك تقي نفسك وتقي ولدك هذه الشرور. ثم لا بد من النظر في من يصاحب وفي من يكلم، خاصة على مواقع التواصل هذه، لا بد من النظر كما ذكرنا، والمناقشة والحوار. أن تجلس مع ولدك وأن تحاوره وأن تناقشه وأن تتكلم معه وتعوده الكلام وتعوده النقاش وتعوده الحوار، حتى تستكشف ما في باطنه. وهذه من الثقة المتبادلة، أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الولد ووالده، بين الأب وابنه، بين الأم وابنتها. بهذه الثقة يخرج ما في نفسه. إن رأيت خطأ عالجه برفق وحجة وإقناع، وإن رأيت صوابا قويته ونميته. هذه هي التربية الرشيدة التي جاء بها الإسلام، نحفظ بها أولادنا ونحفظ بها أنفسنا. ثم هذه الدنيا لا تخلو من غم ولا هم، وهذا من الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يخرج من الدنيا، حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه من خطاياه. انظر للمسلم، الشوكة تشاكها يكفر الله عنك بها من خطاياه، الغم، الهم، الحزن، الأذى، النصب، المرض، الوصب، التعب، الفتور، الإعياء، كل هذا يكفر الله به الخطايا. ثم إذا أصاب الإنسان هم أو حزن يدعو ربه بالأدعية، بأي دعاء، وخاصة الأدعية عنه التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: ما يصيب أحدكم من هم ولا لأواء، فقال: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ويقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. ويقول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يحفظه، قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وكذا دعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. هذه أدعية تقال عند الغموم والكروب والهموم، يفرج الله سبحانه وتعالى بها. هذه صلة العبد بربه، تقوى رب، تقوى الله عز وجل، امتثال أمره واجتناب نهيه، كثرة ذكره، تلاوة القرآن، كل ذلك يجعل القلب مطمئنا محبا لله راضيا عن الله. إن أصابه شيء فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا واجعلهم من الصالحين، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.